الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أثر الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على العبادة؟ هو أثر عظيم، هو فيه العبد يكون مستشعرا بأن فوقه ربا ملكا مقدرا مدبرا للأمور، يسبحه وينزهه ويعبده. الله أكبر، جزاكم الله خير. أحسنت أحسنت. طيب، كيف تتعبد لله تعالى باسمه المهيمن الشهيد الرقيب العليم الخبير القريب السميع البصير؟ كيف تتعبد لله بهذه الأسماء الحسنى؟ بأن تراقب الله تعالى في كل أحوالك، نعم، تعلم أنه مطلع عليك. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ومعنى اسم الله السميع الذي أدرك الأسماع؟ نعم. وأيضا وياك تبارك معنى الإشارة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: العالم السميع والبصير، القادر المقتدر القدير، وهو الحكيم المحسن الجبار، وهو العزيز القاهر القهار، هو المتين المتكبر القوي سبحانه، وهو الجميل والحي. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى القادر والمقتدر والقدير، فالله سبحانه وتعالى له القدرة التامة فلا يعجزه شيء، والقدرة إذا كانت قدرة كاملة تامة فهي القوة، فالقوة تمام القدرة، وتمام القوة المتانة، فالله تعالى من اسمائه كذلك القوي المتين. فلعل من المناسب أن نتفكر هنا في اسمي الله القوي المتين مع القادر والمقتدر والقدير. ولك أن تعجب من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل تذكرون ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية؟ قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر، جزاك الله خيرا، الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. قد يقال كل مسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن حقا التفكر في قدرة الله، يعني الذي يوقن أن الله على كل شيء قدير، هذا في الحقيقة يصل إلى أعلى مراتب الخشية لله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكفى بخشية الله علما. هذه الأسماء القادر المقتدر القدير القوي المتين أسماء عظيمة ترجع إلى كمال قدرة الله تعالى، وهذه الصفة صفة القدرة أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه إنما خلق الخلق وأنزل الشرائع حتى نتعرف على كمال قدرته تعالى وعلى كمال علمه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا الخلق. ثم ذكر الشرع، الأمر يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الأسماء تدل على أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، المعبود الحق، هو القادر المقتدر القدير القوي المتين. فكيف يذهب إلى الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ يقول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا لا يستجيبون؟ لأنهم لا يقدرون، لا قدرة لهم. وتأمل في كلمة التوحيد كيف ختمت بسم الله القدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالقدير هو المستحق للعبادة. وتأمل لما قرر الله تعالى توحيده وبطلان ما زعمه النصارى من أن المسيح ابن الله، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله القدير هو المعبود الحق سبحانه، وترى قدرة الله تعالى في كل شيء، ترى قدرة الله في المخلوقات، في السماوات والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب، لما ذلك ما لقدرته سبحانه وتعالى. وترى قدرة الله في نفسك، خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أنشأك عظاما ثم كسى العظام لحما ثم ينقلك أطوارا حتى خلقك رجلا سويا، كنت صغيرا ثم أصبحت شابا قويا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ترى قدرة الله في رزقك، كيف يرزقك، يسوق إليك بقدرته وقوته الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظر إلى قوله تعالى في قصة صاحب الجنتين، قال الله تعالى عن صاحبه الذي يعظه ويذكره: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل ما أنعم الله به عليك من رزق فهو بقدرته وقوته. هذا الأمن الذي تعيشه هو بقدرة الله وقوته. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي الإيمان بقدرة الله وقوته زاجر عظيم عن المعصية، إذا أيقنت أنك تحت قدرته كيف تعصيه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال بعض السلف: اخشى الله على قدر قدرته عليك. وفي المقابل هذه الأسماء القادر المقتدر القدير القوي المتين تجعلك مسارعا إلى طاعة الله تعالى. انظر في قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إذا لم نقبل على طاعته وعبادته فالله تعالى قادر على أن يذهب بنا ويأتي بآخرين يطيعونه ويقيمون دينه. وهذه الأسماء تبعث في القلوب البشر والرجاء في النصر والتمكين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذا أردنا أن يمدنا الله بقوته ونصره فعلينا أن نرجع إلى الدين، إن تنصر الله ينصركم، وعلينا أن نحقق العبودية في أنفسنا وفي بيوتنا في مجتمعاتنا بالحكمة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. ثم أضف إلى المعنى السابق لصفة القدرة أنها القدرة على كل شيء فلا يعجز الله شيء، أضف التقدير لكل ما يكون. فاسم الله القادر يدل على قدرته ويدل على أنه هو المقدر لكل ما يكون. والإمام أحمد كلمة عظيمة في معنى القدر، يقول: القدر قدرة الله، يقول القدر قدرة الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. القدر قدرة الرحمن، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ما وجه ذلك؟ وجهه أن الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأربعة أشياء هي مراتبه. ما هي؟ نعم، الكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذه الأربعة كلها راجعة إلى قدرة الله. فالقدر في الحقيقة بمراتبه من قدرة الله تعالى، لا يخرج عن قدرته ومشيئته شيء. التفكر في القدر وفق شرع الله وفق ما دل عليه الشرع يوصل المسلم إلى اليقين بقدرة الله ويتعظيمه سبحانه وتعالى. أنت الآن تجد نفسك قادرا على أن تفعل ما تشاء، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تجلس، ومع ذلك لو فعلت ما فعلت فلن تخرج أبدا عما كتبه الله وقدره في الأزل. يعني لو أنك الآن قمت فهذا مكتوب عليك، ولو أنك جلست هذا مكتوب عليك، هذا كله من القدر السابق سبحان الله. يعني لن تختار شيئا الآن إلا الذي كتب لك في الأزل، وهذا يزيدك يقينا بقدرة الله تعالى. وكذلك الذي يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، يؤمن بقدر الله، يسلم قلبه من التسخط والجزع. من كان تحت قدرة الله يجري عليه ما قدره الله لا يتسخط ولا يجزع. السلف كانوا يعظمون أمر التسخط والجزع. يقول مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى ليته لم يكن. لأن ليته لم يكن هذا اعتراض على قدر الله وغفلة عن اسم الله القادر المقتدر القدير. واسمع هذه الكلمة العجيبة من بعض السلف، يقول: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ربه. سبحان الله، يعني الذي يصرخ عند المصيبة ويغضب إذا قدر لما لا يلائمه هذا معترض على قدر الله، فكأنه يحارب ربه. نسأل الله العافية. هون عليك، مهما فعلت فأنت تحت قدرته، فاطمئن وارضى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم الإيمان بأن الله على كل شيء قدير يجعل العبد على رجاء عظيم بالله. كل شيء تحت قدرة الله. إذا أردت أي شيء من المطلوبات فاسأل ربك. الواحد منا لو تفكر في نفسه لا يرى إلا الضعف والتقصير في حق الله تعالى والغفلة، لكن الله على كل شيء قدير. إذا كنت تريد أن يفتح الله لك في العلم النافع فالله على كل شيء قدير، سر ربك. إذا أردت الخشوع التام في صلاتك فالله على كل شيء قدير. إذا أردت أن تعبد الله كأنك تراه فالله على كل شيء قدير. إذا أردت الفردوس الأعلى من الجنة فالله على كل شيء قدير. لا تستعظم شيئا، الله على كل شيء قدير. وحقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء حقا هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ومن أسمائه تعالى الحكيم، قال الناظم وفقه الله: هو الحكيم. واسم الله تعالى الحكيم يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. وكذلك يدل على اتصافه بالإحكام والإتقان، فهو الذي أحكم كل شيء وأتقنه. وكذلك يدل على اتصافه بالحكم، فإليه سبحانه وتعالى الحكم. وانظر في قصة موسى مع الخضر. الخضر موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. الخضر خرق السفينة، هذا في الظاهر شر، لكن لما عرفت الحكمة تبين أنه خير. لو لم يخرقها لوصبت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا لو لم يخرقها لوصبت. ثم قتل الغلام، وهذا أيضا في الظاهر شر، لكن لما انكشفت الحكمة علم أن قتل الغلام خير. الغلام لو عاش لحمل والديه على الطغيان والكفر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، والله سبحانه وتعالى يرزقهما بعده خيرا منه، فردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وكذلك لما أصلح الإدارة لهؤلاء الذين ما أدوا حق الضيافة أصلح لهم الجدار، وكان في ذلك الحكمة. لو لم يصلح لانكشف مال اليتيمين وتعرض للضياع، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لما انكشفت الحكمة لموسى عليه السلام سلم. فالموقن بحكمة الله الذي يوقن بحكمة الله، الذي يعلم أسماءه وصفاته، الذي يتعبد لله تعالى بها، تنزل الدواهي التي تطيش لها العقول وتراه لا يحل حبوته، لأنه يعني يعلم، يوقن بحكمة الله تعالى، يطمئن قلبه، يسلم أمره كله لله. والقرآن كله حكمة، ياسين والقرآن الحكيم، والشرع كله حكمة. لو تفكرت في الشرع تجده كله حكمة وجمالا ورحمة ومصلحة للعباد، كما قال بعض السلف: يا له من دين لو كان له رجال يقومون به. الشرع جاء بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذه الخمس هي الضروريات التي تختل الحياة باختيار واحد منها. انظر إلى العبادات، لو اجتمع الناس جميعا ليخترعوا حركات وأقوالا فيها تعظيم الرب لن يجدوا أحسن من هذه الصلاة أبدا، بل لانقطعوا دون أسرار الفاتحة كما يقول المقيم. انظر إلى الزكاة، تكافؤ اجتماعي بين الناس، وانظر إلى الحكمة في مقادير الزكاة، الركاز في الخمس، ثم ما سقي بالنضح فيه العشر، ثم ما سقي بكلفة بالآلات مثلا فيه نصف العشر، ثم الذهب والفضة وهما نفس بهما أعلق، كذلك الأوراق النقدية فيها ربع العشر. إذا حصل التعب وكثر التعلق، تعلق القلب بالمال، قلت الزكاة. وانظر إلى الصيام، يسوقك إلى المراتب العالية لعلهم يتقون، يسوقك إلى تقوى الله والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. انظر إلى الحج، تسافر إلى بيت الله الحرام شوقا إليه، وتتحول معاداة الشيطان إلى واقع عملي، ترمي الحصيات، تقول الله أكبر. انظر إلى المعاملات، انظر إلى البيع، حرم الله تعالى بيع المسلم على أخيه لأنه يثير العداوة بينهما والشحناء. انظر إلى النكاح، جعل الشرع إذن الولي شرطا لصحة النكاح لأنه أعلم بمصالح موليته، حث على النظر إلى المخطوبة. انظر إلى المواريث، ثلاث آيات في القرآن يعني، وأحب بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت المواريث في الإسلام، حتى قال بعض من أسلم من الكفار، قال إنه أسلم بسبب علم المواريث في الإسلام، يقول هذا العلم لا ينضبط أبدا عندنا. وكيف انظر كيف ضبط بثلاث آيات. وانظر إلى الدعوة إلى الله تعالى، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالشرع كله حكمة. وفي القرآن سورة مقصودها تقرير الحكمة، ما هي؟ لقمان. أحسنت، مبارك الله فيكم. سورة لقمان، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وأول وصية أوصى بها لقمان ابنه هي التوحيد، لأن التوحيد أعظم حكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، وأعظم ما يوضع في موضعه عبادة الله تعالى. وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ترى في هذه الموعظة الحكمة، العقيدة، العبادة، معاملات، الأخلاق، الآداب. والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا الباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أوفى نصيب من هذا الاسم الحكيم. ثم ذكر الناظم وفقه الله اسم الله المحسن، فالله سبحانه وتعالى عطاؤه كله حسن جميل. وترى إحسان الله تعالى في كل شيء: الذي أحسن كل شيء خلقه، وصوركم فأحسن صوركم. ترى إحسان الله تعالى عليك في صورتك وخلقك، وترى إحسانه تعالى في هذا الدين. التفكر في محاسن الإسلام من أعظم صور التعبد لله تعالى باسمه المحسن. فالحمد لله الذي شرع لنا أحسن دين وأكمله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله، يلزموا دين الله الذي فطركم عليه حتى يكون صفة لكم. ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما أجمل توحيد الله، تسلم وجهك وقلبك لله. لا محبوب أعظم من من الله سبحانه وتعالى، لا معبود في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إحسان العبد نوعان، إحسان مع الله وإحسان مع عباده. فالإحسان مع الله يكون بتحقيق الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وانظر إلى قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني لما كانت عبادة المحسنين قائمة على المشاهدة والقرب ناسب أن يكون جزاؤهم لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. للذين أحسن الحسنى الجنة وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم. والنوع الثاني أن تحسن إلى الناس، فتحسن إلى والديك، هما أحق من تحسن إليه من الناس، وتحسن إلى عامة الناس. إذا أساء إليك أحد تذكر أن الله تعالى محسن يحب المحسنين، فتعفو وتصفح وتدفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإحسانك إلى الناس أنت المستفيد منه في الحقيقة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهي ثمرة عظيمة يفوز بها من يحسن إلى الناس، يفوز برقة القلب. فالتعبد لله تعالى باسمه المحسن يقتضي منك أن تحسن في عبادتك لله، وأن تحسن إلى خلق الله. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: الجبار، من أسمائه سبحانه وتعالى الجبار. والجبار هو ذو الجبروت، أي العظمة والقهر والعزة. وسيأتي الكلام على التعبد لله باسمه الجبار بهذا المعنى في اسم الله العزيز الذي ذكره الناظم بعد ذلك. ومن معنى اسم الله الجبار أنه ذو الجبر، الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر العسير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. والحديث عند الترمذي، والشيخ الألباني يصححه. وأول ما يخطر بالقلب إذا قلت واجبرني، جبر القلب بالإيمان ومحبته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جبر قلوب أوليائه بمحبته وبأن أسكن قلوبهم خشيته، فهذا جبر خاص يبعث في قلبك محبته ووده والأنس به سبحانه وتعالى. وللجبار معنى ثالث، وهو العلو. فالجبار العالي فوق خلقه. يقولون: نخلة جبارة، أي طويلة تفوت اليد، أي طويلة تفوت اليد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى الثالث: من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. فيرجع اسم الجبار في هذا المعنى الثالث يرجع إلى معنى العلو الذي أخذناه في الدرس الماضي. وقد قال ابن أبي داود في حائيته عند ذكر عقيدة أهل السنة في النزول، في نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إذا فسر الجبار هنا في البيت بالعالي، يكون فيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله، وأن هذا لا ينافي صفة العلو. فوضع اسم الجبار هنا في غاية الملائمة، هو سبحانه علي في دنوبه قريب في علوه. ثم قال وهو العزيز. اسم الله العزيز له ثلاثة معان كذلك. فالعزيز الممتنع الذي لا يبلغ ضره أحد، والعزيز القاهر الغالب، والعزيز القوي. وقد جاء ابن القيم هذه المعاني الثلاثة في النونية فقال وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، والعزة كلها لله. من أراد العزة فعليه بالتمسك بهذا الدين والاجتهاد في تحقيق العبودية في نفسه ومن حوله من كان يريد العزة، فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالعزة مربوطة بطاعة الله، والنصر مربوط بطاعة الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. انظر كيف نصر الله تعالى نبيه وأصحابه في بدر بعزة الله ونصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لكن انظر في غزوة أحد كيف أن المسلمين انتصروا في بداية المعركة، لكن لما حصلت المعصية لما نزل بعض الرماة من الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أنت أول، حصلت الهزيمة. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وانظر أيضا في غزوة حنين، فتحت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وسار إلى حنين وقد اجتمعت هناك هوازن وجمعوا جموعهم، وكان جيش المسلمين 12,000، فدخل العجب في نفس بعض الجيش وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فحصلت الهزيمة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعد ذلك لما توكلوا على الله تعالى وأيقنوا أنه النصير الغالب نصرهم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وما أجمل صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس، خرج إلى الشام وفي الطريق خاض مخاضة فحملنا عليه على عاتقه، فقاله أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي ما يسرني أن تلقى أهل الشام بهذه الهيئة. فقال عمر رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. فالنصر يكون بتحقيق التوحيد وطاعة الله ورسوله، والهزيمة تكون مع المعصية وتعلق القلوب بغيره. ويكون تحقيق العزة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير بين الناس والكلمة الطيبة، يعني من الناس من يريد العزة لكنه يسلك لذلك طرقا ملتوية في طلب العزة، فيثير الفتن في المجتمعات ويكفر، نسأل الله العافية. وهذا في الحقيقة يرجع بالدعوة إلى الوراء، يضيع الجهود، يسيء إلى الدعوة ويسيء إلى الإسلام. وكما نرى عزة الله في نصره لعباده، نرى عزته في قضائه وقدره. ما السورة في القرآن التي تقرر أن الله تعالى غالب على أمره؟ أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. سورة يوسف، انظر كيف يقول الله تعالى فيها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر في صور ذلك من قصة يوسف عليه السلام، يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لم يقصها يوسف ومع ذلك كادوا له، والله غالب على أمره، يكيدون له ويلقونه في الجب حتى يبعد وينسى، وإذا به يخرج من الجب إلى القصر ويمكن له في الأرض، والله غالب على أمره. في القصر تكيد له امرأة العزيز تراوده عن نفسه، وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت لك فحفظه الله لإخلاصه، والله غالب على أمره. عرفوا براءته ومع ذلك سجنوه، والله غالب على أمره. في السجن يقول الساقي اذكرني عند ربك، لكن أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، والله غائب على أمره، يبقى سنوات في السجن، كيف يخرج؟ يقدر الله تعالى أن الملك يرى رؤيا لا يعبرها إلا يوسف فيخرج من السجن، ويجعل الله له العزة والتمكين، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون أن الله تعالى غالب على أمره، ينسون أن الله تعالى هو العزيز. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم في نفسه عزيزا، ما يرضى أن يكون أسير شهوة، ما يعصي الله لأجل شهواته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى عن العصاة: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي قلوبهم لا يفارقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. والمسلم عندما يتعبد لله تعالى باسمه العزيز واسمه الجبار يخضع لله. انظر في صيامك عند وقت الإفطار تنتظر أمر سيدك حتى تأكل، في الحج كله خضوع لله، تطوف ببيت سيدك حاسر الرأس، في الصلاة ترفع يديك مستسلمة في أولها ثم تضع اليمنى على اليسرى، خضوع بين يدي الجبار العزيز سبحانه وتعالى. وتأمل في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أهل العلم حقا يستشعرون عزة الله وعظمته وجبروته، فبذلك تخشع قلوبهم ويخشونه سبحانه وتعالى حق خشيته. ثم قال: القاهر القهار. من أسماء الله تعالى القاهر والقهار، أي المستعلي غالب، فأمره نافذ لا رد له. وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى هو المعبود بحق. كيف دعا يوسف عليه السلام صاحبي السجن إلى توحيد الله؟ قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ القهار الذي خضع له كل شيء هو الذي يستحق أن يعبد. قل: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل: إنما أنا منذر ومن إله إلا الله الواحد القهار. وإذا تفكرت في اسم الله القهار أورثك ذلك دوام الانكسار له سبحانه وتعالى ودوام الخضوع له. ومن التعبد باسم الله تعالى القاهر القهار أن لا تتعامل مع الناس بالقهر. القهر المحمود أن تقهر شيطانك، لا تقهر من لا يستحق القهر، فأما اليتيمة فتقهر. وهكذا يكون تعاملك مع الناس كلهم بالرحمة والرفق. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو قال: لمستك النار. وهكذا ينبغي أن نضع القهر في موضعه وأن نعامل الناس بالرفق واللين والرحمة. قال: وهو المتين المتكبر القوي. المتين والقوي سبق هذان اسمان في أول الدرس مع اسم الله القادر. واسم الله المتكبر معناه الذي تكبر عن كل نقص وظلم، والذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نزعه العظمة فيقسمهم. فالكبرياء لله وحده، الله سبحانه وتعالى لا نقص في صفاته، فهو الذي تكبر عن كل نقص. وهو سبحانه وتعالى المتكبر على عتاة خلقه إذا نزعه العظمة فيقسمهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمؤمن الذي يعرف أن الله تعالى هو المتكبر يتواضع لله ويتواضع لعباد الله،